دائم رجعتلك ليه بتلوميني عاللي فات وتفكريني بذكريات وسألت ليه اشتقتلك سألت ليه اشتقتلك أمر ليه بلحظة ألم وتحسسيني بالندم طعم الفرح ما دوتهوش والحب ده ما عرفتهوش وانا كل مرة شرحتلي كل مرة شرحتلي انا امر ليه بلحظة ألم وتحسسيني بالندم وانا كل مرة شرحتلي كل مرة شرحتلك انا عايز اعيش معاك يوم من غير خصام ولا اي لوم انا نفسي اشوف ضحكتك وتحضنيني بنظرتك وتطمنيني واطمنك تطمنيني واطمنك الحب يقبل من السكات والخوف ساعات يعمل حاجات نفسي تشوفيني وتفرحي بتخافي ليه وبتسرحي وتغمضي لما اسألك تغمضي لما اسألك تغمضي لما اسألك تغمضي لما اسألك